الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي وبئس المصير. السعير إن الذين يخشون ألا يعلم من خلق. يمشي مكبا على صدق الله العظيم.